بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي يبث عبر موقع ميراث الأنبياء. وقد توقفنا عند مسألة سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنها، وهذه المسألة هي عن الرجل الذي يلطم رجلا أو يلكمه أو يسبه، فهل يجوز له أن يفعل به كما فعل، أو كالذي يخرق ثوبه، فهل يجوز له أن يخرق ثوبه كما خرق ثوبه؟ فهذه هي المسألة التي سئل شيخ الإسلام تيمية عنها. قال رحمه الله وهو يجيب عن هذه المسألة، قال: فصل. وأما القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك، فمذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص ثابت في ذلك، وهو المنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي. وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا يشرع في ذلك قصاص. إذن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة قولين: القول الأول أن الرجل إذا لطم أو ضرب فله أن يرد هذه اللطمة وهذه الضربة كما لطم وضرب، وذكر أن هذا هو المنصوص عن الإمام أحمد في بعض رواياته. ثم ذكر القول الثاني، وهو مذهب أكثر الفقهاء، أنه لا يشرع في ذلك قصاص. ثم ذكر دليلا لهم، فقال رحمه الله: لأن المساواة فيها متعذرة في الغالب، وهذا قول كثير من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. إذن ذكر شيخ الإسلام قولين رحمه الله، وذكر أن مذهب الأكثر هو القول بأنه لا قصاص في الضربة واللطمة. إذن إذا كان لا قصاص ماذا نصنع؟ يكون التعزير، فولي الأمر يعزره لأنه ضرب فلانا أو لطمه. إذن مذهب الأئمة الأربعة هو هذا القول الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام، أنه لا قصاص في الضربة ولا قصاص في اللطمة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. أما القول الثاني وهو الذي انتصر له شيخ الإسلام، أنه يقتص منه في الضربة واللطمة ونحوها، ما دام أنه يتمكن ويستطيع أن يضربه ضربة أو أن يلطمه لطمة يتمكن فيها من المماثلة. وهذا في الحقيقة قول عند بعض الفقهاء وهم قليل. شيخ الإسلام ذكر أنها رواية عن أحمد، وأشار أنها من رواية إسماعيل بن سعيد، وهذا القول معروف عن الشعبي، وقال به بعض أهل الحديث كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، وجاءت بعض الروايات في مصنف ابن أبي شيبة، وهو قول عند المالكية كما ذكر ذلك ابن رشد في البداية. إذن أكثر الأئمة والعلماء على أنه لا قصاص في الضربة واللطمة، وطائفة قليلة انتصر لها شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أنه يقتص من الضربة واللطمة. أما الجماهير الذين قالوا بأنه لا قصاص في الضربة واللطمة، ذكر لهم شيخ الإسلام هذا الدليل، وهو قوله: لأن المساواة فيها متعذرة في الغالب، وهذا قول كثير من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. إذن هذا هو الدليل الأول، أن القصاص لا بد فيه من المماثلة، والمماثلة في الضربة واللطمة متعذرة، إذن لا قصاص. فماذا نصنع؟ يأتي القاضي أو ولي الأمر فيعزره، فيقيم عليه التعزير، يؤدبه لأنه ضرب فلانا أو لطم فلانا. هذا هو دليلهم. ثم قال شيخ الإسلام وهو يؤكد القول الأول وهو القول بالقصاص، قال: والأول أصح، يعني القول بأنه يقتص منه وأن القصاص ثابت في ذلك، والأول أصح، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مضت بالقصاص في ذلك، وكذلك سنة خلفائه الراشدين، وقد قال الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقد قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ونحو ذلك. إذن ذكر دليلين من كتاب الله على القصاص: الآية الأولى وهي قول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذه الآية في كتاب الله، فيها أن الذي يصيب أحدا أو يضربه أو يلطمه فإن هذا له حق أن يجازي ذلك الرجل بقدر هذه السيئة التي ارتكبها، لأن قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها يعني لمن أساء وفعل هذه السيئة فيعاقب بنفس السيئة من غير زيادة. هذا هو الدليل الأول. أما الدليل الثاني فهو قول الله عز وجل كما ذكر ذلك شيخ الإسلام: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليك. هذا هو الدليل الثاني على أنه لو اعتدى عليك إنسان فيجوز لك أن تعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليه، فإذا لطمك لطمته، وإذا ضربك ضربته، وهكذا. وهذا نص في كتاب الله أنه لو اعتدى عليك شخص جاز لك أن تنزل به العقوبة المماثلة لعقوبته. وكذلك قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذه من الأدلة ولم يذكرها شيخ الإسلام. إذن هذه النصوص ونحو هذه النصوص تدل على المعاقبة، كما أنه ضربك أو لطمك فلك أن ترد هذه اللطمة والضربة بالمثل. والقصاص هو أقرب إلى المثلية، فيؤخذ به، فلو لطمك لطمته، وإذا ضربك ضربته، وهكذا. وهناك نصوص سيذكرها ويشير إليها شيخ الإسلام وهي في السنة، وكذلك نحن نذكرها الآن. فمن ذلكم وهو من أصرح الأدلة وإن كان في الحقيقة فيه ضعف لكن نذكره، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، جاء عند ابن سعد في طبقاته، وكذلك عند أحمد في المسند، وهو عند الترمذي في جامعه، أن رجلا من الأنصار سب أبا العباس، العباس الذي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقع في أب من آبائه وكان في الجاهلية، فقام العباس ولطمه، فجاء قومه وقالوا: والله لنلطمن العباس كما لطم هذا الرجل الذي هو منهم. فماذا صنعوا؟ لبسوا السلاح، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فصعد المنبر عليه الصلاة والسلام وقال: أيها الناس، أي أهل الأرض أكرم على الله؟ فقالوا: أنت. قال: فإن العباس مني وأنا منه، فلا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. فجاء القوم فقالوا: يا رسول الله، نعوذ بالله من غضبك، نعوذ بالله من غضبك. هذا الحديث استدلوا به، لكنه حديث لا يصح، هو حديث ضعيف. لماذا؟ لأنه من طريق عبد الأعلى الثعلبي، وهذا الرجل ضعيف فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث، لكن ما جاء في صحيح البخاري هو الذي يستدل به. وذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه قام بعض الصحابة فلدوه، والمقصود باللد أن يدخلوا له الدواء، لهذا قالت عائشة: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، وجعل يشير إلينا: لا تلدوني. فهذا لما قالت عائشة لددنا يعني جعلنا في جانب فمه الدواء، وهو لا يريد ذلك بغير اختياره، فهو اللدود. والذي اللدود الذي هو جعل الدواء في الحلق، إذا جعل الدواء في جانب فمه يقال له لدود. والصعوط هو أن يجعل الدواء في الأنف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك فقال لا تلدوني، فقالوا كراهية المريض بالدواء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لأنه مريض فيكره الدواء. فلما أفاق النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ألم أنهكم أن تلدوني؟ فقالوا يا رسول الله كراهية للدواء، فقال لا يبقى منكم أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. هذا الحديث دليل على القصاص. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلوا به قال سيحصل لكم جميعا ما فعلتم بي، أنه سيدخل إليكم الدواء في فم كل أحد منكم بغير اختياره. ولهذا قال الشراح هذا الحديث حجة لمن جعل القصاص في كل ألم وإن لم يكن جرح ولا قصد الأذى، حتى لو كان بصوت أو كان بيده أو بغيره، قال هذا دليل وحجة لمن جعل القصاص في هذه الأمور كاللطمة والضربة. وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد وهو عند أبي داود في سننه وعند النسائي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم شيئا فأقبل رجل فأكب عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه صنع ذلك طعنه عليه الصلاة والسلام بعرجون كان معه، يعني بعرجون من الشجر، فحصل أنه جرح هذا الرجل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تعال فاستقد، يعني اصنع بي كما صنعت بك. فقال عليه الصلاة والسلام له تعال فاستقد، فقال هذا الرجل قد عفوت يا رسول الله. وفي سنن أبي داود أن رجلا من الأنصار كذلك حصل له ما حصل لهذا الرجل، طعنه النبي عليه الصلاة والسلام في خاصرته، طعنه في خاصرته، وقد كان فيه مزاح فكان يضاحك الصحابة ويضحكهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم طعنه في خاصرته بعود، فقال أصبرني يا رسول الله، يعني القصاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام كشف له عن قميصه فاحتضنه هذا الرجل وجعل يقبل كشحه، فقال إنما أردت هذا يا رسول الله، يعني أردت أن أقبل جسدك من غير قميص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له القميص. وهكذا أيضا جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود في سننه وعند ابن ماجه في سننه وكذلك عند النسائي، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا مصدقا، يعني يأخذ أموال الزكاة، فلاجه رجل في صدقته، حصل خلاف بينه وبين رجل من أصحاب الصدقات فضربه هذا الرجل وهو أبو جهم ابن حذيفة، ضربه هذا الرجل المصدق الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم فشجه، أصابه بشجة في رأسه، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه وقالوا القود يا رسول الله، يعني نريد أن نصيبه كما أصابنا بهذه الشجة القصاص. فقال عليه الصلاة والسلام لكم كذا وكذا، يعني يريد أن يرضيهم بالمال فلم يرضوا، فزادهم فلكم كذا وكذا فلم يرضوا، فزادهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال فلكم كذا وكذا، في الثالثة رضوا، فقال عليه الصلاة والسلام إذن أنا سأخبر الناس أنكم رضيتم. فخطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال إن هؤلاء الذين أتوني يريدون القصاص والقود عرضت عليهم فرضوا. فبعد ذلك سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فشاء الله أن يقولوا لا لم نرضى، فالمهاجرون غضبوا من ذلك وهموا بهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يكفوا فكفوا، ثم دعاهم فزادهم زادهم مالا، فقال أرضيتم؟ فقالوا نعم رضينا. بعد ذلك أعطوا هذا المال، وإلا قد كانوا يطالبون بالقصاص، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لكم ذلك، لكن أعطاهم مالا فرضوا بذلك. إذن هذه نصوص من السنة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومن حديث عائشة، ومن حديث أسيد بن خضير، وكذلك أيضا من حديث ابن عباس، كلها تدل على القصاص. وهذا القصاص قد يكون في اللطمة وقد يكون في الضربة وقد يكون في الشجة. لهذا الإمام البخاري علق آثارا كذلك عن الصحابة فيها القصاص في اللطمة والضربة، ولهذا علق في صحيحه فقال: وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقر من لطمة. إذن هؤلاء كلهم صحابة، أبو بكر الصديق وعبد الله بن الزبير وعلي بن أبي طالب وسويد بن مقر وكذلك عمر. قال: وأقاد عمر من ضربة بالدرة، وأقاد علي من ثلاثة أصوات، واقتص شريح من صوت وخموش. هذه الآثار التي علقها البخاري وصلها غيره. فأثر أبي بكر الصديق أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق طارق بن شهاب، وفي هذا الأثر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لطم رجلا، فقال أبو بكر الصديق: إن هذا أتاني ليستحملني، فحملته فإذا هو يبيعهم، فحلفت ألا أحمله، والله لا حملته. فقالها ثلاث مرات، ثم قال لهذا الرجل: اقتص، يعني كما لطمتك كما لطمتك الطمني. لكن هذا الرجل عفى عن أبي بكر الصديق، وهذا الأثر عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وكذلك جاء أثر عمر عند ابن أبي شيبة وعند أحمد في المسند وعند أبي داود من طريق أبي فراس أن عمر رضي الله عنه خطبهم فقال للناس: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل ذلك فليرفع إلي، أو من فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه. فها هو عمر يخطب الناس ويقول: لو أن رجلا من عمالي أرسلته فصنع ذلك، ضرب أحدا أو أخذ ماله، فلا بد من القصاص. فعمر بن العاص سأل عمر، قال له: لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه؟ فقال: إي والذي نفسي بيده أقصه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه. فهذا الأثر كما ذكرت عند ابن أبي شيبة وعند أحمد وعند أبي داود، وإن كان هو من طريق أبي فراس وهو النهدي، ولم يوثقه إلا ابن حبان فقد ذكره في الثقات، وهو مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلتقي به. وجاء كذلك عند عبد الرزاق في المصنف من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة، وذكر أثرا أيضا أن عمر كان في طريق مكة وكان تحت شجرة، فلما استوت الشمس أخذ عليه ثوبه، فناداه رجل قال له: يا أمير المؤمنين. فضربه عمر بالدرة وقال له: عجلت علي. فبعد ذلك قال له عمر: اقتص مني. فقال: ما أنا بفاعل. فقال له: والله لتفعلن. قال له: إني أغفرها. فتجاوز عن عمر وغفر له هذه الضربة التي كانت بالدرة. وهذا ذكره كما أشرت البخاري معلقا. فماذا قال البخاري في الصحيح؟ قال: وأقاد عمر من ضربة بالدرة. هذا هو الأثر الذي عند عبد الرزاق في المصنف، وإن كان في الحقيقة هو من طريق عاصم ابن عبيد الله، وعاصم ابن عبيد الله ضعيف، وقد روى عنه عبد الرزاق من طريق مالك، يعني أن عبد الرزاق يروي عن مالك عن عاصم ابن عبيد الله، وعاصم ضعيف. أما أثر علي فهو صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وذكر عبد الله بن مغفل أنهم كانوا جلوسا عند علي رضي الله عنه، فجاءه رجل فساره، فقال علي: يا قنبر. وهذا كان ممن يخدم عليا، فناداه: يا قنبر. فقام الناس أيضا ونادوا قنبرا، فقال: أخرج هذا فاجلده. ثم جاء المجلود فذكر لعلي أن قنبرا جلده لكنه زاد ثلاثة أصوات، فقال له علي: ما يقول هذا؟ فقال: لقد صدق يا أمير المؤمنين. فقال علي رضي الله عنه: خذ الصوت فاجلده ثلاثة أصوات. ثم قال له: يا قنبر، إذا جلدت فلا تتعدى الحدود. فبين له أن الثلاثة الأصوات كانت زائدة، فأمر علي بالقصاص، وهذا ما علقه البخاري أيضا في صحيحه، فقال في الصحيح: وأقاد علي من ثلاثة أسواط، وهذا ما حصل في قصة قنبر كما عند ابن أبي شيبة. وكذلك صح عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه أقاد من لطمة كما عند ابن أبي شيبة، وجاء الأثر بسياق أطول كما جاء عند عبد الرزاق في المصنف، وذلك أن رجلا وهو عم خالد بن الوليد لطم عمه، أعني عم خالد بن الوليد لطم رجلا، فجاء عمه إلى خالد فقال له: يا معشر قريش، إن الله لم يجعل لوجوهكم فضلا على وجوهنا إلا ما فضل الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. فخالد رضي الله عنه قال له: اقتص. فقال الرجل لابن أخيه: ألطم واشدد. فلما رفع يده وأراد أن يلطمه قال: إني أدعها لله. فتركها لله عز وجل ولم يقتص، مع أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال له: اقتص. إذن هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على ذلك، يعني أنهم كانوا يقتصون من اللطمة ويقتصون من الضربة. ومثل ذلك أيضا جاء عن عبد الله بن الزبير، وقد علق ذلك البخاري، وهذا جاء موصولا عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أقاد من لطمة. وهذه الآثار جعلت ابن حزم يقول إن هذه مسألة مجمع عليها بين الصحابة، قال ذلك في موضعين من كتبه، كما في كتابه الإحكام في أصول الأحكام ذكر أن الصحابة لا يعرف لهم مخالف في هذا الباب أنه يقتص من اللطمة والضربة. ومثله ابن القيم كما في زاد المعاد يقول: ولو لم يكن في الباب إلا سنة الخلفاء الراشدين لكفى بها دليلا وحجة. والشيء في الشيء يذكر كما أننا ذكرنا الإجماع وأنه قد نقله ابن حزم وابن القيم. في المقابل ابن الجوزي حكى الإجماع على خلاف ذلك، فقال: يعدل إلى التعزير فلا يقتص في اللطمة وفي غيرها، وحكى الإجماع إلى أنه يعدل إلى التعزير. فلا شك أن هذا خطأ من ابن الجوزي، ولهذا ابن كثير رحمه الله في كتابه مسند الفاروق لما ساق بعض الآثار في ذلك وذكر ما علقه البخاري قال: وقد وهم الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله في حكايته الإجماع على خلاف ذلك، وكأنه لم يطلع على ما نقله البخاري رحمه الله، وهذا تقصير والله أعلم. هكذا قال ابن كثير رحمه الله. إذن هذه أدلتهم، وهي التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ولهذا بعد أن ذكر الأدلة من القرآن شيخ الإسلام قال: وأما قول القائل إن المماثلة في ذلك متعذرة فيقال له، الآن يناقش أدلة القائلين بأنه لا قصاص لأن المماثلة في القصاص في الضربة واللطمة متعذرة، أي لا يمكن، فقال وهو يناقشه: فيقال له لا بد لهذه الجناية من عقوبة، هذه الضربة أو هذه اللطمة لا بد من عقوبة لأنه أخطأ وظلم هذا الرجل. ما هي العقوبة؟ قال: إما قصاص وإما تعزير. ومعروف أن الجماهير الفقهاء الأربعة لا يقولون بالقصاص، يقولون بالتعزير. قال: إما قصاص وإما تعزير، فإذا جوز أن يعزر تعزيرا غير مضبوط الجنس والقدر فلأن يعاقب بما هو أقرب إلى الضبط من ذلك أولى وأحرى، والعدل في القصاص معتبر بحسب الإمكان. فشيخ الإسلام يقول: أنتم لا تقولون بالقصاص، فبماذا تقولون؟ بالتعزير. طيب أليس التعزير كذلك قد يكون غير منضبط لا في جنسه ولا في قدره؟ فلئن عاقبناه بما هو أقرب وهو أن نضربه ضربة كما ضرب أو أن نلطمه لطمة، هذا أقرب وأولى وأحرى، وهذا هو العدل في القصاص. ثم قال: ومن المعلوم أن الضارب إذا ضرب ضربة مثل ضربته أو قريبا منها كان هذا أقرب إلى العدل من أن يعزر بالضرب بالصوت. ولا شك أن هذا كلام منضبط وهو كلام نفيس يدل على الفقه. فكونكم تقولون بالتعزير فكونه يقتص فيضرب كما ضرب هذا هو الأولى وهو الأقرب إلى العدل، لأنكم لو قلتم بالتعزير فسيكون التعزير هو الضرب بالصوت، فهل هذا هو الأقرب إلى القصاص والمماثلة أو أننا نقول له كما ضربك اضربه وكما لطمك ألطمه؟ لهذا قال رحمه الله: فالذي يمنع القصاص في ذلك خوفا من الظلم يبيح ما هو أعظم ظلما مما فر منه، فعلم أن ما جاءت به السنة أعدل وأمثل. وهذا صواب، فأنتم تمنعون القصاص في الضربة واللطمة وتقولون بالتعزير، والتعزير كذلك قد يحصل فيه الظلم لأنك ستضربه بالصوت، فلو قلت له كما ضربك اضربه أو كما لطمك ألطمه هذا أولى وأحرى وأقرب وهو ما جاءت به السنة وهو أعدل وأمثل. وكذلك له أن يسبه كما سبه مثل أن يلعنه كما لعنه، أو يقول قبحك الله فيقول له قبحك الله، أو أخزاك الله فيقول له أخزاك الله، أو يقول يا كلب يا خنزير فيقول له يا كلب يا خنزير. فأما إذا كان محرم الجنس، إذن شيخ الإسلام تيمية يرى أن القصاص حتى في السب له ذلك. لماذا؟ لأن الآية عامة: وجزاء سيئة سيئة مثلها، كما سبك أو قبحك فكذلك يجوز لك أن ترد هذا بذاك. ثم انتقل إلى ما يتعلق بأنه إن كان هذا السب أو كان هذا القصاص فيه شيء محرم فلا يجوز، فاستثنى رحمه الله فقال: فأما إذا كان محرم الجنس مثل تكفيره والكذب عليه فليس له أن يكفره ولا يكذب عليه، وإذا لعن أباه لم يكن له أن يلعن أباه لأن أباه لم يظلمه. إذن رحمه الله استثنى ما يتعلق بالظلم، فلو أن إنسانا كفرك لا يجوز لك أن تكفره، وهذه طريقة أهل البدع يبتدعون البدعة ثم يكفرون الناس لأنهم لم يأخذوا ببدعتهم، فلا يجوز لي أن أكفره لأنه كفرني لأن التكفير حكم شرعي، وكذلك لا يجوز لي أن أكذب عليه كونه كذب علي لا يجوز لي أن أكذب عليه. فمثلا لو كان هذا الكافر لا يزني وقد كذب علي لا يجوز لي أن أكذب عليه فقول هذا الرجل زاني أو هو لص وهو في الحقيقة ليس لصا ولا زانيا، فلا يجوز الكذب ولا يجوز التكفير لأن هذا محرم الجنس. وإذا سب أبي لا يجوز لي أن أسب أباه أو أن ألعن أباه لأن أباه لا علاقة له ولم يظلم. فهذا هو الذي استثناه شيخ الإسلام رحمه الله. ثم انتقل إلى فصل يتعلق أيضا بإتلاف الأموال، هل القصاص كذلك يكون في إتلاف الأموال أم أنه خاص بما يتعلق بالقصاص من الضربة واللطمة وإلى غيرها؟ فعقد فصلا فقال رحمه الله: فصل. وأما القصاص في إتلاف الأموال مثل أن يخرق ثوبه المماثل له أو يهدم داره فيهدم داره ونحو ذلك، فهذا فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد، أحدهما أن ذلك غير مشروع لأنه إفساد ولأن العقار والثياب غير متماثلة، الثاني يعني القول الثاني للعلماء أن ذلك مشروع لأن الأنفس والأطراف أعظم قدرا من الأموال، وإن جاز إتلافها وإن جاز إتلافها على سبيل القصاص لأجل استيفاء المظلوم فالأموال أولى، ولهذا يجوز لنا أن نفسد أموال أهل الحرب إذا أفسدوا أموالنا بقطع الشجر المثمر وإن قيل بالمنع من ذلك لغير حاجة. إذن رحمه الله ذكر قولين في هذه المسألة، وهذان القولان يتعلقان بإتلاف الأموال. هل للشخص أو للمرء المسلم أن يخرق ثوب من خرق ثوبه؟ فلو خرق ثوبي هل لي أن أخرق ثوبه؟ لو هدم داري هل لي أن أهدم داره فأقابل ما فعله من إتلاف مالي فأتلف ماله؟ فذكر قولين للعلماء رحمه الله، ذكر قولين للعلماء. القول الأول أن ذلك مشروع، يجوز لي أن أفعل ذلك، بمعنى هو يخرق ثوبي فأنا أخرق الثوب، هو كذلك يهدم داري فأنا أهدم داره. والقول الثاني أن ذلك ليس مشروعا. لماذا؟ لأنه إفساد، ولأنك لا تستطيع أن تماثل في الثياب وفي العقار، فكونه يهدم داري كيف أهدم داره وداره غير داري؟ قد تكون داره كبيرة أو واسعة، وهكذا في الثياب، قد تكون ثيابه ليست كثيابي، فثيابي أقل ثمنا وثيابه أكثر ثمنا. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب في هذه المسألة إلى أنه مشروع كالمسألة التي قبل ذلك. ثم قال: وأما التماثل فهذا فيه نزاع، فإنه إذا أتلف لنا ثيابا أو حيوانا أو عقارا ونحو ذلك، هل يضمنه بالقيمة أو يضمنه بجنسه مع القيمة؟ على قولين معروفين للعلماء، وهما قولان في مذهب الشافعي وأحمد. فإن الشافعي قد نص على أنه إذا هدم داره بناها كما كانت فضمنه بالمثل، وقد روي عنه في الحيوان نحو ذلك. وكذلك أحمد يضمن أولاد المغرور بجنسهم في المشهور عنه، وإذا اقترض حيوانا رد مثله في المنصوص. وقصة داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام هي من هذا الباب، فإن داود عليه الصلاة والسلام كان قد ضمن الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم بالقيمة وأعطاهم الماشية مكان القيمة، وسليمان عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يعمروا الحرث حتى يعود كما كان وينتفعوا بالماشية بدل ما فاتهم من منفعة الحرث. فهذا المقصود منه ما جاء في قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. هذا هو المراد من ذكر قصة سليمان وداود عليهما الصلاة والسلام. وماذا في هذه القصة؟ وما الحكم الذي حكمه داود وسليمان؟ الله عز وجل ذكر هذه القصة في القرآن، وهو ما حصل لنبي الله داود وابنه كذلك سليمان عليهما الصلاة والسلام، أنها عرضت عليهم قضية، جاء إليهما خصمان وأحدهما عنده غنم، فعدت هذه الغنم على الزرع وانتشرت فيه، وكان هذا في الليل فأتلفت الزرع. فحكم داود عليه السلام بأن هذه الغنم تكون لصاحب الزرع ملكا بما أتلفته هذه الغنم، فقيمتهما سواء. فالله عز وجل قال: وكنا لحكمهم شاهدين، يعني ما غاب عنا ذلك. فقال الله: ففهمناها سليمان. قالوا: ماذا حكم سليمان؟ حكم على صاحب الغنم بإصلاح الزرع الذي تلف، بإصلاح الزرع التالف، وهذه الفترة التي سيصلح فيها الزرع يأخذ صاحب الأرض الغنم من صاحب الغنم ويستفيد من هذا الغنم من لبنه وصوفه. ثم إذا انتهى ذلك الرجل وأصلح الزرع عادت هذه الغنم إلى صاحبها، وعاد الزرع إلى صاحبه. لماذا؟ قالوا: للمساواة، لمساواة قيمة ما أتلف من الزرع فيستفيد من منفعة الغنم. إذن هذا حكم عليه السلام، وهذا أيضا حكم. فالله قال عن حكم سليمان: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، يعني الله من على داود ومن كذلك على سليمان فأعطاهم الحكم وأعطاهم العلم والحكمة وهكذا. فشيخ الإسلام ذكر هذا كدليل على أنه قابل الإتلاف الذي حصل بأن أعطى لذلك الغنم، ولم يعطيه قيمة، إنما أخذ الغنم واستفاد منها حتى يصلح ذلك الزرع الذي تلف. ثم قال: وبهذا أفتى، بهذا أفتى الزهري لعمر بن عبد العزيز لما كان قد اعتدى بعض بني أمية على بستان له اقتلعوه، فسألوه ما يجب في ذلك، فقال: يغرسه كما كان. فقيل له: إن ربيعة وأبا الزناد قال: يجب القيمة، تجب القيمة. فتكلم الزهري فيهما بكلام مضمونه أنهما خالفا السنة. إذن عمر بن عبد العزيز الخليفة المعروف رحمه الله سأل الزهري عن هذه الصورة التي حصلت، وهو أنهم اعتدوا على بستانه فاقتلعوه، فأمر الزهري أو أفتى الزهري بأنهم يجب عليهم أن يغرسوه كما كان، ليس أن يدفعوا القيمة، بل يذهبون ويأتون بهذا الغرس فيزرعونه ويعيدونه كما كان، كما حصل في قصة داود وسليمان. فقالوا للزهري: إن من العلماء، وذكروا عالمين، ذكروا ربيعة وهو ربيعة الرأي، وذكروا أبا الزناد وهو من المحدثين الفقهاء، ذكروا أنهما خالف الزهري فقال: يجب القيمة، يجب على من اقتلع البستان أن يدفع القيمة. فالزهري تكلم فيهما أنهما أخطأ وخالف السنة. قال شيخ الإسلام بعد ذلك: ولا ريب أن ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسه، وهو الدراهم والدنانير. إذن يميل رحمه الله إلى القول بأنه لا بد من الإصلاح لهذا المال الذي تلف، وأننا ابتداء لا ننظر إلى القيمة من الدراهم والدنانير، وإن كانت القيمة معتبرة في بعض المواضع، لكن جنس هذا الشيء الذي أفسده يجب عليه أن يصلحه، وإلا القصاص، كما أفسد يفسد كالآخر. لهذا قال: والجنس مختص بأحدهما، ولا ريب أن الأغراض متعلقة بالجنس، فمن له غرض في كتاب أو فرس أو بستان ماذا يصنع بالدراهم؟ ومعنى ذلك الذي يريده شيخ الإسلام أن الرجل لو أفسد عليك كتابك أو قتل فرسك أو اقتلع بستانك، أنت مصلحتك تدور مع الكتاب أو الفرس أو البستان، لا تريد المال، لا تريد الدراهم، فإن غرضك ومصالحك قد تتعلق بهذا الكتاب أو بهذا الفرس، أي بجنس هذا الشيء الذي أتلفه، فيأتي ويتلفه فيعطيك المال. قد يكون هذا الرجل غنيا لا يضره دفع المال، وأنت تريد هذه الحاجة بعينها، الفرس الفلاني أو البستان الفلاني، فيأتي فيتلفه. لهذا قال شيخ الإسلام: فإن قيل يشتري بها مثله، يعني سيدفع له القيمة ويأخذ المال ويشتري مثل هذا الذي تلف، يشتري كتابا أو فرسا أو يصلح البستان. فقيل، فشيخ الإسلام يرد على هذا فقال: قيل الظالم الذي فوته مثله هو أحق بأن يضمن له بمثل ما فوته إياه ونظير ما أفسده من ماله. يعني لماذا نأخذ القيمة، بل هذا الرجل ظالم حينما أفسد المال، أفسد الكتاب أو قتل الفرس أو اقتلع البستان، هو ظالم في الحقيقة، فلماذا نقول له ادفع القيمة فقط، بل نقول له يضمن، أي بمعنى أن يأتي بهذا الشيء كما أتلفه فيصلحه ويعيده. فالبستان عليه أن يغرسه من جديد ويصلحه، فتعود هذا الشيء يعود إلى صاحبه. إذن باختصار شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة يرجح القول بالقصاص في إتلاف الأموال، فكما أنك أتلفت المال يتلف كذلك مالك، أو أنك تأتي وتصلح ما أتلفت فتعيد هذا الشيء بعينه، كما في ما يتعلق بالبستان كما سئل الزهري قال يغرسه. وفي الحقيقة الأئمة والجماهير على أن الشيء المتلف يضمن بمثله، فإن لم يكن له مثل فهنا يضمن بالقيمة، وهذا معروف في باب الضمان، كل من أتلف شيئا وجب عليه ضمانه، سواء كان هذا الإتلاف عمدا أم خطأ أم سهوا، والأصل في الضمان أن يضمن المثل بمثله، والمتقوم بقيمته، يعني مثلا أفسد شيئا وليس له مثل فيدفع القيمة، ولا يقال إن هذا الرجل كما أفسد ثوبي سأفسد ثوبه، وكما هدم داري سأهدم داره، هذا غير صحيح ولا يقال ذلك. بل الصواب أن يقال إذا أتلف شيئا فهذا الشيء يرده كما أتلفه، فليس له أن يتلف ماله كما أتلف ماله فيأتي ويشق الثوب أو يكسر الإناء لأنه شق ثوبه أو كسر إناءه، بل يقال لهذا الرجل، يقال لهذا الرجل كما كسرت إناءه عليك أن ترد إناء مثله، فإن قال لا نجد مثل هذا الإناء نقول عليك أن تدفع القيمة. ولهذا في الحديث المشهور النبي عليه الصلاة والسلام لما غارت إحدى زوجاته فكسرت الإناء، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إناء بإناء كما في الحديث الصحيح. هذا دليل على ماذا؟ على المماثلة، كما أنها كسرت إناء ترد الإناء الذي كسرته. فإذا كان هذا الشيء ليس له مثيل فهنا يتوجه بعد ذلك إلى القيمة فيقال ادفع القيمة لأن هذا الشيء لا مثيل له. وهذا أيضا ما قاله ابن القيم رحمه الله في عدة مواضع من كتبه، فهو في بعض المواضع يذكر الصواب ويذكر المشهور ويذكر القياس، فمثلا في إعلام الموقعين ذكر أن المشهور أنك لو أتلفت شيئا ترد القيمة أو المثل، فإن كان له مثل أعطيت مثله وإن لم يكن له مثل دفعت القيمة. وثم بعد ذلك ذكر أن القياس يقتضي أنك تفعل نظير ما فعل، فلو أتلف ثوبك فشقه تشق ثوبه، فإن كسر عصاك تكسر عصاه، وذكر أن هذا من العدل، وذكر أن هذا من يمنعه لا دليل عنده على المنع، لا نص ولا قياس ولا إجماع. إذن ذكر رحمه الله ما ذكره شيخ الإسلام ورجح ما رجحه شيخ الإسلام من أنه لا بأس من القصاص في إتلاف الأموال. وفي الحقيقة الصواب في هذه المسألة أنه ينظر إلى المثليات، فلو دفعت ثوبك فأفسد الثوب عليه أن يرد كما أفسد فيعطيك مثل هذا الثوب، فإن لم يكن له مثيل دفع القيمة. والشيء المتلف لا يضمن بأكثر من ثمن مثله، هذا هو العدل، أنه بالقيمة يدفع كما هو قيمته. وتكلم العلماء في هذا الباب كثيرا وفي القواعد الفقهية أشاروا إلى ذلك. والصواب الذي لا شك فيه ولا ريب أنه يكون هذا الأمر بالمثل فإن لم يكن في القيمة فيكون القيمة. وبعضهم قد يخلط بين هذه المسألة وبين ما يتعلق بالتعزير بالأموال، وهذه مسألة أخرى لا يستدل بها على مسألتنا. يعني لا خلاف بين العلماء أن الرجل قد يؤدب ويعاقب على فعله، لكن هل يجوز لي أن أعاقبه بالمال؟ فمثلا ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عليه ثوبين معصفرين فقال له أأمك أمرتك بهذا؟ فقال له احرقهما، لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أغسلهما، يعني أغسل هذا العصفر من الثوبين، فقال بل أحرقهما. قالوا إذن هذا دليل على عقوبة وتغليظ وهو إتلاف المال، فأمر بالإحراق. وكذلك قد يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم بالمال كما في ما يتعلق بالثمر المعلق، وهو أيضا من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص كما عند أحمد وعند أبي داود. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من جاء إلى بستان فأخذ لجوعه وحاجته وأخذ بفيه، يعني أكل فقط، فلا بأس. أما إذا خرج وأخذ بشيء، أخذ شيئا معه من هذا البستان من الثمر فقال فعليه غرامة مثليه والعقوبة، قالوا إذن هذا فيه دليل على العقوبة بالمال. لأنه قال غرامة مثلي يعني الضعف، ومثله الذي منع الزكاة، قال عليه الصلاة والسلام: فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في المسند وهو عند أبي داود والنسائي. وهكذا أيضا: إذا وجدتم الرجل قد غلى فأحرقوا متاعه واضربوه، كما جاء عند أبي داود في سننه، وإن كان فيه ضعف لكن استدل به العلماء على حرق متاع الذي يغل يعني يسرق من الغنيمة، قالوا هذا دليل على جواز التعزير بالمال. فالتعزير بالمال وإن كان قال به قليل من أهل العلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عليا قال: ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، قالوا هذا دليل أيضا على أنه يطمس الصور وقد تكون لها قيمة، ويهدم القبور من حجارة ومن لبن. وقالوا عمر رضي الله عنه لما علم أن حاطبا كان سببا في سرقة رقيقه لناقة رجل، لأنهم كان يجوعهم وكان يمنعهم من الطعام، فسرقوا ناقة لرجل وأكلوها من شدة الجوع، فلما علم عمر بذلك سأل عن الناقة كم قيمتها، فقالوا 400 درهم، فأمر عمر حاطبا أن يدفع 800 درهم، فحصلت العقوبة بالضعف. وهذا الأثر فيه انقطاع فهو ضعيف. هذا القول وإن قال به قليل من الفقهاء، وهو القول بتعزير بالمال، يعني من الفقهاء ممن قال به أبو يوسف من الحنفية، وقال به بعض المالكية، واختاره شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم رحم الله الجميع. أما الأئمة الأربعة فهم على عدم الجواز في كل الصور التي ذكرناها، في كل الصور التي ذكرناها لا يجوز عندهم التعزير والعقوبة بالمال، كذلك لا يجوز القصاص في اللطمة وفي الضربة، لا يجوز القصاص في إتلاف الأموال وهكذا. وعلى كل حال الصواب فيما يتعلق باللطمة وبالضربة هو ما رجحه شيخ الإسلام تيمية أنه يقتص، وقد ذكرنا الأدلة على ذلك. أما ما يتعلق بإتلاف الأموال فالصواب أنه ينظر إلى المثل، فإن لم يجد مثلا بعد ذلك ينتقل إلى القيمة. أما ما يتعلق بالتعزير بالأموال فنعم، لا بأس أن يعزر ولي الأمر إذا رأى في ذلك المصلحة، فهو ثابت، وقد ذكرنا الأدلة على ذلك، فهي أدلة خاصة تقتضي جواز التعزير بالمال. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية، قال: وأما علماء أهل المدينة وعلماء الحديث فرأوا السنن والآثار قد جاءت بالعقوبات المالية كما جاءت بالعقوبات البدنية، مثل كسر دينان الخمر. هذا من الأدلة أنه حصل أنهم كسروا الجرار، الدينان جمع الدنة وهي الجرة، وشق ظروفها وتحريق حانوت الخمار كما صنع موسى عليه السلام بالعجل، لأن موسى نسف هذا العجل مع أنه من ذهب، وصنع النبي صلى الله عليه وسلم بالأصنام، وكما أمر عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو بتحريق الثوبين المعصرين، وكما أمرهم عليه الصلاة والسلام بكسر القدور التي فيها لحم الحمر ثم أذن لهم في غسلها، وكما ضعف القود على من سرق من غير الحرز، وهذا ما مر معنا أن عليه الغرامة مرتين. وفي حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب غرم الضالة المكتومة وضعف ثمن دية الذمي المقتول عمدا. إذن هذا كله ذكره شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى في المجلد 20، وفيه كما أشرت ترجيح القول بجواز التعزير بالمال. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.